سورة النمل. شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا معا سبأ افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومن دلا ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا وقد قيل مفعولا وأن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجدوا ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز فثقلا مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا ووجه بهمز بعده الواو وكلا نقولن فضم رابعا ونبيتا نه ومعا في النون خاطب شمر دلا ومع فتح إن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ند حلا وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى قبله يذكرون له حلا بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا وباليال كل قف وفي الروم شمللا وآتوه فقصر وافتح الضم علمه فشا تفعلون الغيب حق له ولا ومالي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلا.